أنهم إلى ربهم يراجعون. هل أو أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دخل سالم السدي رحمه الله من أئمة السلف على عمر بن عبد العزيز، وكان يومها أميرا للمؤمنين، فقال له عمر: يا سالم إني أخاف. يشكو إليه كثرة الخوف، ليس خوفه من رعيته، وإنما خوفه من رب الرعية جل جلاله. فقال له سالم رحمه الله: ما أحسن حالك يا أمير المؤمنين إذا كنت تخاف، فإني خفت عليك ألا تخاف. ومن هنا عباد الله، كان لزاما على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل على إفراغ قلبه من حب الملذات والشهوات وحب هذه الدنيا، ويملأه بحب الله وحب رسوله وحب الصالحين والأعمال الصالحة والدار الآخرة، فإن حب الله عز وجل وحب الدنيا في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان، وإن عصيان الخالق جل وجلاله والتمرد على أوامره وادعاء محبته أمران لا يلتقيان أبدا. دخل ابن السماك أحد وعاظ السلف على الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله، وأراد أن يمتحنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أتحب الله؟ قال: نعم. قال: أفتعصيه؟ قال: نعم. فقال له: كذبت والله في حبك إياه، لو كنت تحبه لا أطعته. ثم أنشد يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لفي القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لفضل ذلك مضيع. وأبلغ من هذا الوعظ وعظ الله عز وجل لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما خيرهن الله بين أن يقبلن ما هم فيه من العيش والكفاف مع نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإما أن يوسع لهم في أمر الدنيا، فكان اختيارهن جميعا بدءا من أمنا عائشة أم المؤمنين إلى آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكان لزاما عباد الله على كل مسلم أن يبذل طاقته وأن يبذل ما في وسعه من الجهد لأن يكون قريبا من مولاه سبحانه وتعالى، يستفرغ جهده في هذا السبيل ليكون قريبا من الله عز وجل، يحظى بمحبة الله عز وجل له، ولا يغتر بما في هذه الدنيا، وإن آتاه الله من رزقها وخيرها فإن الله كثيرا ما كان يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بألا يغتر بزينة الحياة الدنيا. إن الذي يطلب العيش الرغيد والذي يحب الحياة المستقرة الآمنة المطمئنة التي فيها راحة البال وطمأنينة القلب وراحة الجسد ينبغي أن يسير في هذا السلك وفي هذا الطريق الذي سلكه من كان قبلنا. قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو من أئمة السلف وقد كان هو العابد الزاهد الورع المتقشف وقد لامه الناس على ما كان عليه من قلة المؤنة في العيش والعفاف والكفاف، فكان يقول لهم: والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بحد سيوفهم. وقد صدق رحمه الله: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، ولله وللتقي عند الله مزيد. فإذا أردت عبد الله أن يكون حبك ومحبوبك هو خالقك ومولاك الذي علمك وهداك، فاعمل على التماس محابه حتى تحظى بمحبة الله عز وجل لك. هذا هو الذي ينبغي أن يعمل له العاملون. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أحب فلانا، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال العلماء: أن يجعل له في قلوب المؤمنين محبة وذكرا وثناء صالحا باقيا في حياته ومستمرا بعد مماته. وعليه فينبغي يا عبد الله إذا أردت أن تفوز وأن ترقى بمثل هذه المرتبة العلية، فقديما قالوا: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية وكان إذا صلى بهم قرأ بصورة الإخلاص، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه: سألوه لما يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي هذا دليل عباد الله على أن إخلاص التوحيد لله عز وجل من أعظم أسباب محبة الله للعبد. وجاء أيضا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قائلا: متى الساعة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كثير صلاة وصوم وصدقة، لكنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك: فما فرحنا يومئذ فرحا بمثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم. فعليك يا عبد الله أن تبحث، وقد أطلعك ربك في ثنايا كتابه الكريم، عن أولئك الذين التمسوا الصدق في أفعالهم، فسألوا الله عز وجل أن يكونوا من الذين أحبهم الله عز وجل. ومن هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل في القرآن وذكر بأنهم يحبهم سبحانه وتعالى، ومحبة الله لعبده معناها أن يكتب للعبد القبول في الأرض ويصير محببا عند الناس. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم من أولئك الذين أحبهم الله وذكر حبه لهم، المتقون الذين يمتثلون طاعة الله ويجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن أولئك الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى المجاهدون، قال عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وجاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لسلطان جائر. ومن الذين أحبهم الله عز وجل الصابرون على طاعة الله، والصابرون على معصية الله، والصابرون على ما يصيبهم من الأقدار المؤلمة. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ومن الذين يحبهم الله عز وجل أهل الإحسان، أهل الأعمال الصالحة وأصحاب الخير. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم إليهم. وقال: أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. ومن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى المتوكلون على رب الأرباب، والتوكل عبادة قلبية. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن الذين يحبهم الله عز وجل من عباده المقسطون العادلون في أقوالهم وفي حكمهم وما ولوا. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. وغير هؤلاء كثير ممن ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه عباد الله زمرة من عباد الله الأخيار البررة الأطهار، فاحرص يا عبد الله أن تكون مثلهم، وإن لم تكن مثلهم فادنو منهم واقترب وتقرب إليهم علك تنتفع بصحبتهم وتزداد إيمانا بملازمتك لهم. وهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم طالب للحق، أن يكون أصحابه ورفقاؤه من يخاف الله عز وجل ومن يتق الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة، ورزقني الله وإياكم حسن الاستماع والإنصات، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى جميل يحب الجمال، فاحرص يا عبد الله أن تحب ما أحب الله عز وجل، وأن تتحلى بمثل هذه الصفات والخلال التي اتصف بها ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. أما إذا زهدت فيها وأهملتها فيخشى عليك أن تكون من الهالكين. وكنا قد ذكرنا في الخطبة الأولى نماذج من رجال وأفراد أحبهم الله عز وجل وأثنى عليهم في القرآن، وسنذكر شيئا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، الأعمال التي يحبها الله عز وجل من عبده أن يأتيها وأن يداوم عليها. من ذلك عباد الله أن الله عز وجل يحب من المسلم إذا أدى عملا أيا كان ذلك العمل دينيا أو دنيويا إلا وأتقنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بمعنى أن يكون بعيدا عن الغش والخيانة والتدليس والتزوير وما إلى ذلك من الأمور التي تحول دون إتقان العمل. ومن الأمور التي يحبها الله عز وجل المداومة على الأعمال الصالحة حتى وإن كانت قليلة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أنه يحب الرفق ويكره العنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ذلك أن الرفق إذا كان في شيء زانه وإذا نزع منه شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أنه يحب أن يرى أثر نعمه على عباده عملا، بقوله تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كم من أناس رزقهم الله عز وجل الخيرات والأموال ولا ترى هذه النعم ظاهرة لا على لسانه بحمده وشكره لله عز وجل، ولا بهندامه الذي لا يعبر عن حقيقة ما يكنز. وهذا وجد في بعض الناس للأسف الشديد. ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أنه يحب أن يأتي العبد الرخص التي منحها الله عز وجل للعباد. والرخصة في العمل هي الأعمال التي هي خارج الأصل، يعني خارج الأصل، وهي العزيمة، ويكون أو تكون تأديتها بعذر. فالله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، ولهذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا وسهل لنا كثيرا من العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله سبحانه وتعالى يحب أيضا محامد الأخلاق ويكره سفسافها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي ما كان وضيعا وما كان غير مرضي ولا يحبه الناس. ومن الأعمال أيضا التي يحبها الله عز وجل الأسماء الحسنة، ألقاب أهل الإسلام التي للأسف الشديد صار كثير من المسلمين ينفر منها ويزهد فيها ويتسمى بأسماء لا صلة لها بمعنى يليق بحامل ذلك الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والله سبحانه وتعالى حتى في أعمال العباد يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب يكون من الشيطان. فالأعمال عباد الله كثيرة تلك التي يحبها الله عز وجل، وهذا فيه دليل على أن الأعمال تتفاضل يتفاضل بعضها على بعض. ولهذا أحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال فيقول أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم جهاد في سبيل الله. وسئل مرة عن أحب الأعمال فقال أحب الأعمال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ومرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال فقال أحب الأعمال إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم الأمر بالمعروف، ثم النهي عن المنكر. وسئل عن أبغض الأعمال فقال الشرك بالله، ثم قطيعة الرحم، ثم قطيعة الرحم. ويجمع كل هذا الذي ذكرنا عباد الله أن كل ما أمر به الله عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعات أو قربات، سواء كانت في أمور الاعتقاد والإيمان أو كانت في الأداب والأخلاق أو كانت في العبادات والمعاملات أو كانت في الأعمال والأقوال والأحوال، فهذه أعمال يحبها الله عز وجل ويرضى عنها. فاحرص يا عبد الله أن تقبل على محاب الله عز وجل ولو سخط عليك الناس، وإياك أن تلتمس رضا الله بسخط الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، بل وأحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرفها عنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن به بملائكته، فقال سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.